بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها الوصايا العشر من سورة الأنعام لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وزوجاته الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الطيبة المباركة نحتفي بقدوم شيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو الإفتاء والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. نشكر الله أولاً أن هيأ لنا هذا اللقاء الكريم الطيب، ثم نشكر فضيلة شيخنا على تجشمه مشقة السفر وحضوره لنسمع منه مباشرة، وإن كنا نسمع منه دائماً في برنامجه الأسبوعي دروس من العقيدة الذي أثرى به إذاعة القرآن الكريم، نسمعه في كل أسبوع مرتين. ونشكر الله سبحانه وتعالى أن قيض لنا من العلماء الأعلام من يبين لنا معالم ديننا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. فهذه المحاضرة الطيبة التي سيتحدث عنها فضيلة شيخنا عنوانها الوصايا العشر من سورة الأنعام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على فضيلة شيخنا وأن ينفعنا بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، يا أيها الإخوة الكرام، إني لا أعتبر هذه الساعة من أحسن الفرص التي لاقتني لما حصل لي من السلام على كثير من الإخوة، ولا سيما هذا الأخ الكريم الذي وجدته وأحببته من خلال كلمات في الفقه في الإذاعة لمدة سنين، وهذا أول لقاء لهذا الأخ الكريم، والذي لفت إلى نظري فهمه ما شاء الله بطرحه الموضوع وفقه الموضوع، فأسأل الله لي وله الثبات ولمن يسمع ولإخواننا المسلمين. وهكذا أوصي إخوتي الذين يحبون التعلم ويحبون العلم أن يحرصوا على شيء دائم ومستمر ما دام متيسر واغتنام الفرص. واغتنام الفرص بالجلسات سواء المستمرة أو المتقطعة الأسبوع للمساء مرة مرتين ثلاث. لكن أريد أن أشهد بما نقول أن تجعلوا مع هذا الأخ الكريم جلسة علمية كدرس في ثلاث مواد مهمة: مادة التوحيد والفقه والنحو. ولا ننتظر من شكل الأخ عبد المحسن أن يجلس ويعلم تعالوا أدرسكم، ليس هذا مطلوب من نفس المدرس، وإنما العلم كما يصف العلماء يحتاج إلى طلب، والطلب أن تطلب من تثق به ومن ثبتت علميته، ثم تجد في طلبه. فلهذا سمي طالب علم. ما قيل طالب سماع كلام، ولا قيل يجلس حتى يرد عليه العلم. فمن كان عنده رغبة في العلم المنهجي أن يقرأ المادة، إذا كان في أول المراحل حفظا من المواد والمتون القصيرة، وإن كان سبق له تعلم في الأصل فيقرأ من كتب العلماء السابقة على من أوجبه الله عنده، وبهذا يحصل العلم. أما المحاضرات الطارئة والموسمية والشهرية أو الأسبوعية، هذا نعم لا تخلو من الخير بإذن الله. لو لم يأتي من الخير إلا أن المسلم يحتسب الحضور للسماع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب الأجر والثواب على فعل السبب ولم يرتبه على التحصيل، فقال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالتماس الطريق سبب لتحصيل العلم. فلهذا جعل عليه الصلاة والسلام الثواب على فعل السبب، لأنه لم يقل من التمس طريقا التمس به علما وحصله سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وطالب العلم شكل بعض الإخوة، من المعلوم ما عنده معرفة طريقة العلماء السابقين، ومعرفتهم بأنه لا يكون للعلم وقع حتى يأتي راغبه والمتطلب له. فاغتنام الفرص ووجود ولله الحمد لله الفقيه والفاهم لا يعرفني ولا أعرفه، هذا أول لقاء، ولا أحب الحلف والقسم، وإلا لا أقسمت لكم. إنما من خلال السماع وخلال مجالسات بعض العلماء السابقين الموتى والأحياء صار هناك بعض المعرفة لمنهجية تحصيل العلم. فحينئذ بعد هذه الوصية لإخوتي أدخل في الموضوع، وهي الوصايا العشر التي جاءت في سورة الأنعام في آخرها، وأولها قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أيها الإخوة، الوصايا جمع وصية، ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية وفقهها والكتاب المنزل والقرآن جاء باللغة العربية، ولا علم في الشرع ولا فهم للقرآن والحديث إلا بمعرفة اللغة العربية، سواء معنى الكلمات أو حسن النطق بإعطاء كل كلمة حقها من رفع أو نصب أو خفض وما يسمى بالنحو. وبهذا يكون عند الإنسان مبدأ للتعلم وانفتاح ورغبة. ولهذا كان العلماء السابقون أول ما يبدأون مع الطالب بمعرفة اللغة، يدرسون النحو. وقد أدركت سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم أول رحمة الله عليه وسائر العلماء المسلمين الذي عرف بتخريج العلماء الأفذاذ لكونه تولى التدريس والإفتاء والتوجيه 50 سنة رحمة الله عليه، وقد جعل أخاه عبد اللطيف بن إبراهيم لأول للمبتدئين أولا، فيطرأ عليه الأجرونية ثم 3 أصول وشروط الصلاة وأركانها، ثم بعد ذلك يبدأ يقرأ المرحلة الثانية زي ما تقول مرحلات كلية، فيبدأ بكتاب التوحيد حفظ. ولو أتاه من قال أريد أقرأ كتاب نظر لمنعه ولم يلتفت له رحمة الله عليه، كل لمنهجية التعلم. ولو أتاه يقول أريد أن أحفظ بلوغ المرام قبل عند بلوغ المرام، قال لا، أول احفظ 40 النووية، وإذا حفظها قال أريد أقرأ بالبلوغ، قال لا، احفظ قبل عند الأحكام. وكان هذا مما وقع معي شخصيا، وأريد من هذا هو أن منهجية العلم الشرعي واضحة، من لم يسلكها لم يستطع التحصيل مهما سمع، لأن مجرد السماع يفهم الإنسان ويعقل ما يقول ما يقال، لكن حفظه بالوعاء لم يحصل، كالذي يرى الماء يجري وهو جالس وليس له مطر فعما قليلا جزر عنه. فالسماع لا يكفي يا أيها الإخوة، بل لا بد من بذل الجد والاجتهاد والحفظ. جئت إلى عنده فقلت أريد أن يحفظ البلوغ، قال احفظ عندك الأحكام قبل. فقلت ذلك لأحد الزملاء الذين والمشايخ الفضلاء تسمعون بذات المادي غفر الله له ولسائر علماء المسلمين، فقال ارجع له وقل إن ما في عمدة الأحكام موجود في بلوغ المرام. أنا إذاك ما أدرك هذا. فرجعت له فضحك رحمة الله عليه محمد إبراهيم ظن أنه ذكى مني، أنه ذكى مني، ما علم أني ملقن لكن راغب هذا، فأذن بذلك. فالمقصود قبل أن أدخل في الوصايا العشر أوصيكم بهذه المنهجية، فليحفظ الإنسان ما استطاع من متون التي ألفها العلماء وأقرها من بعدهم وصارت أصلا بمن بعدهم في التعلم. هذا هو تأسيس لطلب العلم وللاستفادة. وما قلت لكم هذا إلا لأجل ما رأيته من التساهل في الحفظ وعدم الرغبة فيه، إما لهذا أو لهذا. وأكثر ما يحتج به هو انشغال الوقت، والوقت مطاط، ولو ضغطت على بعض الوقت للحفظ بل دل وقتك تجعله للحفظ لما كان خسارة. ثم تختار من يسمع لك حفظا، هذا هو العلم، هذا هو العلم من قديم الزمان وحديثه. ومن أراد العلم بأول جلسة فليعلم بعدمه من الآن. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي عليه أول ما أوحي عليه اقرأ آية واحدة، فكم من سنة أخذ يقرأها آية واحدة اللي في آية العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأعلم فأمره بالقراءة، حفظ تلاوة، أما قراءة بلمس العيون، افتح الكتاب وغمض به، هذه ليست قراءة، هذه لبعض الكتب المعاصرة التي يريد أن يأخذ الإنسان فاهم وعنده أسس يريد أن يأخذ من عنها فكرة. ثم بعد ذلك نزلت عليه آية العمل، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وجلد فاجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. وعلى هاتين الآيتين فوائد عظيمة. ولا يعني هذا أن أكثركم لم يعثر عليها، ربما عثر عليها بعضكم وخصوصا شباب المحسن، لكن ما يدرى عن بعض ما عند بعض المتعلمين جاب المجالسة والمرابطة. ذكر عليها أن الدعوة آية تقرأ 20 فائدة، يا أيها المدثر 24 فائدة، وأن أراد الرجوع لها ف فلينظر إلى مختصر السيرة لمحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الوهاب. نرجع للوصايا، جمع وصية، والوصية في اللغة هو الأمر باستقبال الشيء وأخذه وقبوله. وقد قال بعض اللغويين مأخوذة من الوصف لكون الإنسان يصل نفسه بما أكد عليه أن يأخذ ويقبل من مال أو غيره. وأما مرادف شرعا فهي الأمر المؤكد. هذا الأمر المؤكد لا بد أن هناك مأمور، فالأمر صدر من آمر، وإذا هناك مأمور فأكد عليه في قبول هذه الوصية. أما من حيث الشرع ومن حيث اللغة فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، قد تكون مستحبة. إذن الوصية وهو الأمر بالتأكيد عرفنا أنه تارة لقبوله وتارة لتركه. فالوصايا التي معنا هنا هي أمر مؤكد لترك ما نهى عنه الله ورسوله عنه الله، ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات، فهي أمر مؤكد بترك هذه المنهيات، كما جاءت الوصية بأمر مؤكد للأخذ بها، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام أصيبكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبس. هذا أمر مؤكد للأخذ به، أمر. فالوصية جاءت بالتأكيد، وقد يكون مستحب كالوصايا بالمال إذا لم يكن هناك ديون، وقد تكون واجبة إذا أوصى بدينه، إذا كان عليه دين يجب وظهرت بوادر الموت أو ليس عنده بوادر، فالوصية بالدين مخافة أن يفاجئه الموت، لا سيما إذا ارتكب طريق خطر فيجب لحفظ حق الناس، لحفظ حق الناس. وقد تكون الوصية رحمة للضعيف واليتيم، أوصيك بكذا. وقد تكون وصية النفس الموصى هو الحضيض أو هو صاحب الحظ أن يقبلها فيؤكد عليه لأجل يغتنم ما أسدي له من نصف ونحو ذلك. هذا شيء من معنى الوصية. وفي كلام يدلها كثير واستدلالات موجود في القرآن، يوصيكم الله بأولادكم من بعد وصية يوصى بها، من بعد وصية توصون بها، من بعد وصية يوصي بها. هذه منها ما قد يكون واجب كالديون، ومنها ما قد يكون مستحب عند كثير من العلماء كأن يوصي له بشيء من ماله، استحباب مؤكد. هنا الوصايا التي في هذه الآية كلها مؤكدة، يجب الأخذ بها، يجب قبولها، لأنها تؤكد ترك محرمات كبيرة فيها الآثام، وفيها أي في ارتكابها، في ارتكابها تقطيع الأوصال كما كان في الجاهلية. ولهذا جاء النهي في هذه الآية، في هذه الآيات، ثم أتبعت بالوصية عن لا نفعل ما كانت تفعله الجاهلية. والجاهلية ليس المراد بها ما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن اشتهر هذا الإطلاق لكون ما قبل الرسول لم يأتهم شريعة، ولم يأتهم نور، ولم يأتهم علم. وإلا من جهل الشرع بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ففيه جاهلية، إما جاهلية كاملة إذا جهل الكل كجهل ما قبل الرسول، كجهل الذين قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، أو جاهلية في جزئية ما كقول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابي إنك امرؤ فيك جاهلية، وكقول عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني أنهم يعملونها، وليس وجودها في المسلم أنها تكفر إلا بقيود ما دام ما استحلها، لكن وجه التشبيه كونهم يعملونها كعمل الجاهلية. فمثل هذه الأمور أي فعل ما يخالف الشرع لو وصفت فاعله بأن فيه فصل من خصال الجاهلية كان ذلك سائر، إذا كنت تريد التعليم. أما أن تريد أن تتبجح عليه أو تفضح أو تريد تعيره لأنك أخذت عليه مقد كتلمذه شخصيا، هذا لا يصلح ولا يناسب، لأنك ما أعلمته في هذه الخصلة التي هي من الجاهلية لأجل تركها والتنفير عنها، وإنما وصفته لتتبجح عليها، هذا لا يصلح ولا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وصفه بالجاهلية للتنفير عن العمل الذي يعمل في الجاهلية مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فنبدأ بالآية، يقول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فأول محرم نهى عنه الله هو الشرك به، ومعلوم أن نهيه عن الشرك به أنه أمر بتوحيده وإفراده، فالنهي عن الشرك يدل دلالة واضحة على الأمر بضد الشرك وهو التوحيد كما في الآيات الأخرى. وقوله تعالى قل أمر جازم فدل على أن ما يأتي من المنهيات ليست بالسهلة، وليس ترك شيء مستحب، دل على أن أمرها عظيم. قل يا محمد تعالوا بمعنى أقبلوا، فقال بعض أهل اللغة اختيرت تعالوا لأنها أبلغ، معلوم بلاغة القرآن بلا شك، لكن من أجل أن نتوصل إلى بعض المعاني فتعالوا معناها أقبلوا، لكن هي زيادة معنى وهو تقدموا وتعالوا من العلو، أي تقدموا عن ما أنتم عليه من أمور الجاهلية، فدل على أن ترك أمور الجاهلية وترك معصية الله ومعصية رسوله تقدم. وهكذا دلت على أنه علو وصعود، ومعلوم أن العلو والصعود مفخرة، وأنه أفضل من السفل وأفضل من الانحطاط. فمعنى من قبل هذه الوصايا وترك هذه المحرمات معناه أنه صعد إلى العلو وتقدم إلى رضا ربه ومتابعة رسوله، وإن هو لم يأخذ بها وارتكبها دل على الانحطاط والسهل. أتلو أقصف وأقرأ عليكم ما حرم ربكم، أتلوه يعني أقرأه، وما الفائدة من قراءته؟ لتجتنبوه، لتعرفوا حرمته. وهكذا هذا المعنى الذي فسر المفسرون به أتلو إلى يوم القيامة، ولهذا نزل القرآن باللغة العربية الثابتة للمعاني التي لا تتحول ولا تزول. أتلو أقرأ عليكم، إذن هذه الأمور الآتية تقرأ إلى يوم القيامة لأنها شرعت من وقت الرسول، وفرض الله بقاء هذه الشريعة وأوجب الأخذ بها لمن استسلب وانقاد بشرعه إلى يوم القيامة. أتلوا ما حرم ربكم عليكم، التحريم عن أهل المنع، ما منعكم منه وما حضركم عنه وربكم فيه إشعار المستسلم لله ولرسوله بالربوبية، بالخالق الذي أوجدك من العدم إلى الوجود، هو الحري بالطاعة، بل الواجب. لم يتل فلان ولا فلان ولا الكاهن الفلاني ولا عالم الحبر الفلاني، لا، وإنما حرمه هو ربكم يعني خالقكم. فإذا تذكرت قدرتك على الخلق دعتك إلى أن تقبل ما أمرك به فتفعله، وما نهاك عنه لتجتنبه. أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ولم يقل عليه الصلاة والسلام ما حرمته، ولم يقل الله له وتعالوا أتلوا ما أنزل عليه، ولو كذا ماشي، لكن لهذا معنى ما حرم ربكم عليكم، ليس من عندي وليس من فلان ولا فلان ولا من توراة ولا من إنجيل، ما حرم ربكم عليكم منعكم منه. هذه المحرمات ألا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في جو عج فيه الإشراك وصرف حق الله على العباد إلى غيره من الأموات والأولياء والأحجار والأصنام. وهذا الحق الحق عليهم ليس أنهم أنكروا الخلق أنكروا خالقهم، لكن لم يصرفوا له ما طلبه منهم. وكان حق المنعم أن يسدى أن يعطى حقه، فلهذا ذكرهم بالخلق. لأن من صرفتم لأن الذين صرفتم لهم عباداتكم وعلقتم بهم قلوبكم لم يخلقوكم ولم يرزقوكم فجديروا بأن العبادات تصرف للقادر. وإذا كنتم تطلبون منهم الغوث والرزق وهم لم يخلقوا فاطلبوه، فاعرفوا أنهم لا يقدرون على شيء. إذا اطلبوه ممن هو قادر على خلقكم، هو القادر على رزقكم، كما سيأتي في الوصية الأخرى ألا تشركوا به شيئا. وشيئا هذه التنوير للتنكير يدل على العموم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه: إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولماذا نص على هذين النوعين رحمة الله عليه؟ لأنهم هم أفضل الخلق. ولربما يأتي شبهة أنهم أفضل الخلق، فإذا كان لم يرضى أن يشرك معه ملك ولا نبي مرسل، فهل يرضى أن يشرك معه الأموات؟ هل يرضى أن يشرك مع الأحياء الذين لا يقدرون؟ هل يرضى أن يشرك معه الحجر والشجر والأصنام؟ إذن لا. فهذه العبارة رحمة الله عليه وسائر العلماء ليست بالسهلة: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. من أين أخذها؟ من نفس ألا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا. فالشرك أمره عظيم وهو أكبر المحرمات، ولا يصح معه أي عبادة مهما عبد الإنسان ومهما اتقى وهو مشرك بالله شيئا شركا أكبر، فإنه لا يحصل له أي ثواب. نعم، ولو عمل حسنات في هذه الدنيا فلربما يلقى جزاءها في هذه الدنيا فقط. وهذا نص القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به، بمعنى لو مات وهو مشرك بالله شيئا شركا أكبر لم يغفر له، على طول في النار أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك من المعاصي قد تكون قابلة لأن يعاقب على قدر معصيته ثم يدخله الجنة، وقد تكون قابلة لأن يغفر له قبل أن يتوب وقبل أن يموت، قبل أن يموت بالتوبة يفتح الله عليه ويتوب. لكن الشرك يموت عليه ليس هناك مغفرة. وأما الشرك الأصغر ف من العلماء من قال إنه لا يغفر لكن يعذب بقدره كالمعاصي كالمعاصي، ومنهم من قال قد يكون مثل المعاصي قابل للمغفرة، والذي يظهر أنه داخل في ولئلا تشرك به شيئا، وإنما هو لا يخلد صاحبه في النار وإنما يعذب بقدره ثم يدخله الجنة. والشرك الأصغر مثل له العلماء لا قد لا يكون هذا محل، إنما مثلوا له بالحلف بغير الله أي بالمخلوقين، هذا من الشرك الأصغر إذا قال وحياتك وفلان وأقسم بالمخلوقين. إن اعتقد أن المقسم به مساو لله هذا شرك أكبر، وإن كان تعظيما من دون هذا الاعتقاد فهذا ليس شرك أكبر، لكنه في الصورة وفي اللفظ سوابه ذات التعظيم جعلك تعظيم الله، فهذه الصيغة لصيغة القسم والحلف لا تصلح إلا بالله أو بسم الله أو بصفة من صفاته، لا تصلح للمخلوق. ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، هذه الوصية الأخرى، بالوالدين إحسانا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما أكبر المحرمات ذكر أكبر المحرمات التي هي المحرمات على الإنسان التي هي قد كل حق الله، معلوم أن لا تشرك بشيئا منها التوحيد، فأوجب الواجبات التوحيد وأكبر كبائر الشرك. ذكر الله سبحانه وتعالى آكد الحقوق، ما هي آكد الحقوق للأوادم للآدميين؟ حق الوالدين الأب والأم والجدودة، لكن الأب والأم هم المباشرون، وبالوالدين إحسانا. وفي هذا الإطلاق والتنوين معنى عظيم أيها الإخوة، معنى عظيم، يعني أي إحسان كان لا تحقر شيء من الإحسان، وأن الوالدين إذا نالوا منك غير الإحسان فهو إساءة كبر أو صغر. فكما أن الحق والتقدير مع الوالدين الكبير والصغير يعتبر إحسان في هذه الآية، وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا للوالدين إحسانا، فكذلك ضد الإحسان وهو العقوق، فكبيره وصغيره منهي عنه. ويوضح ذلك سورة ما في سورة الإسراء، وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهذا هو معنى قوله هنا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولكن في سورة الإسراء بين التأكيد على حقهما في حالة الكبر، ثم نهى عن الإساءة إليهما ولو كان صغيرا لا تحقره، فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، وإذا كانوا شباب الوالدين وأقوياء وأغنياء فهل يجوز أن تقول لهم أف أو تتبرم عليهم أو تعصيهما بحق أو تبخل عليهما بنفقة أو تبخل عليهما بقضاء حاجة؟ لا، حتى ولو كانوا أقوياء وهم أقوى من الفيلة، ولكن هذا تأكيد لحالة ضعفهما، فإنهما في حالة الكبر حالة الضعف والانحطاط، وحري أن يقع الازدراء من الصغار من الأولاد، فأكد الله سبحانه وتعالى الحالة التي يحتاجون إليك بها، ولا تقل لهما أف تبرم، ولأن أف وما زاد عليها من التضجر والتبرم هو جحدان للنعمة ومقابلة الإساءة بالإحسان، فهكذا فقل لهما قولا كريما. ولا يكفي هذا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، مو تعبد كما تعبد الله تسجد لهم أو تركع أو تذبح تعظيما لهم، تجيب الذبيحة تذبح الخروف قدامهم، لا هذا شرك، تعطيهم حق الله. جناح الذل من الرحمة من التلطف. ولا نسأل العلماء على هذا الشيء الكثير، قد الاستطراد يأخذنا شوي. وبالوالدين إحسانا، فالمقصود استفدنا من هذا أن أعظم الحقوق حق الله وهو توحيده، وكما أن أعظم الذنوب الشرك، وأعظم حق للآدميين حق الوالدين، وبالوالدين إحسانا. ثم هناك خصلة في الجاهلية تعملها، وهم أنهم يقتلون الأولاد الصغار، إذا ولد قتلوه مخافة من رزقه والكد عليه، فيتبرمون بذلك، ولا سيما البنات. فقال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم لا تقتلوهم مخافة البطر. فهذا من المحرمات التي أوصى الله بتركها واجتنابها. أخي الكريم، فضلا تابع الاستماع على الوجه الثاني. هذا من المحرمات التي أوصى الله بتركها واجتنابها، وفيه دليل على أن الرزق بيد الله، وأن أي مولود لا يولد إلا وقد كتب رزقه وأجله. نحن نرزقكم وإياهم. وقدم هنا نرزقكم فبدأ بهم ثم قال وإياهم، اللي هم المولودون الصغار الذين تخافون منهم إذا كبروا، فالله تكفل برزقهم وإن جعلكم الله أسبابا فلا يصح لكم أن تقتلوهم، ولا سيما البنات كانت الجاهلية يقتلونها زيادة على خوف البقر من إطعامهن خشية العار كما سول لهم الشيطان. هذه معنى ثلاث. الرابعة قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش فاحشة، جمع فاحشة، وفي قوله ما ظهر منها أي ما كان واضحا أو ما كان خفيا لا يعلم عنه إلا نفسك أو بعض الناس، فهو نهي عن الفواحش المطلقة. وفواحش جمع فاحشة، وهو ما عظم اسمه أو ما أكد النهي عنه ومنه الزنا، ولكن لعظم فاحشته وعظم جرمه وتعديه على الناس الآخرين باختراق الأنساب وتفسيد الفرش خص على النهي أيضا عن الزنا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن في الآية الأخرى في آية الإسراء بقوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالفواحش لا يدخل فيها الزنا بدليل إنه كان فاحشة في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا، والنص عليه هو لبيان تعدي والفحش المتعدي، وليس بأفحش من الشرك لا، ولكن يدخل الشرك بلفظ الفواحش فيكون لفظ عام بعد أمور خصصت، وقد يراد به هنا الزنا فقط، لكن لا مانع أن يراد به جميع المحرمات. ما ظهر منها أي ما كان واضحا يرى بالعين ويسمع بالإذن، وما بطن أي مما أمكنك فعله من غير أن يطلع عليك أحد، فالله هو المطلع، إن الله كان عليك رقيبا مهما أسررت ومهما أعلنت، حتى ولو لم يطلع عليك أحد من الخلق. ثم قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فكان يتعدى الجاهلية تتعدى وتقتل ولا تبالي، وهذا تخصيص من عموم الفواحش، لأن قال ولا تقربوا الفواحش، فهو تخصيص من الفواحش، ويدخل فيه قتل الصغار اللي في الأول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يدخل فيه أيضا قتل النفس، لكن هناك أكد عليه لما ربط به من المعنى وهو الخوف من الرزق، وهنا عم أي نفس كانت كبيرة كانت أو صغيرة، تخشى أنك تنفق عليها أو لا. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فدل هذا على تعظيم حرمة الدماء المعصومة، حرمة الدماء المعصومة، سواء عصمت بالإسلام أو عصمت بالذمة. كان يعطى كان يعطي المسلمون اليهود والنصارى الذمة، أو يعصم بالأمن، يؤمن أن يدخل في دولة المسلمين ثم يعطى الأمن وهو التأشيرة على جوازه وإقامته. فهذا نفس معصومة بالأمان، فتدخل في هذه الآية. ولو دخل تهريب، ولو دخل تهريب فقتله أخف من قتل النفس المعصومة بالأمان، ولكن أيضا ليس لقاتله الحق، بل الحق والواجب أن يرفع به ويخبر السلطان والحاكم بأن هذا الكافر دخل من دون أمان، فشأنكم به. أما أن يقتله الإنسان على طول لا يجوز، سدا لباب الفوضى، ولأن الحاكم له نظره، ولربما يكون دخوله بمعان أخرى يطلع عليها الحاكم فيستفيد. وأما لو سمح ألقى سفك الدماء لأي نوع كان من لأفراد الناس لعمت الروضة وتجرأ الناس بعضهم على بعض وفضلت المصالح التي قد يرتب عليها الحاكم أمورا. لكن إذا علمت أنه دخل تهريب وأنه من دون أمان، من دون جواز ومن دون إقامة، تشمل إلى الإخبار به، وحينئذ تبرأ ذمته. فالحاكم هو شأنه، إن رأى قتله قتله، وإن رأى إرجاعه أرجعه، وإن رأى به مصلحة قد يتخذه. فالمقصود إن قتل النفس أمر عظيم، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. التي حرم الله عرفنا بأي شيء حرمت هذه النفس، فما بالك بمن أقدم على من عصم بالإسلام أو من عصم بالأمان عامدا متعمدا وربما معتقدا جواز ذلك. فأين هو من هذه النصوص؟ أين هو من هذه النصوص الكثيرة في القرآن والسنة التي تدل على تحريم قتل النفوس؟ مهما زعم ومهما أصاب من حماس وعاطفة دينية بغير محلها، مهما زعم ذلك الزعم، فإن تجريه على إزهاق النفوس وتخريب الأموال لا يحل له، ولا يذعن لذلك من في قلبه مثقال ذرة من إيمان صحيح. ولكن نزعات قد تدخل على بعض الأفراد، فيحل به ما حل في الجاهلية من استباحة النفوس والأموال والأعراض، فمن استباح قتل النفوس وتخريب الأموال لا تأمن أن يستبيح الأعراض، لأن كلها من أمور الجاهلية. فلربما يأتي إبليس ويقول أن الشركاء وأن البنات كثيرات جلسات ولماذا لا نستمتع بهن، ثم بعد ذلك ينهم تشيع أمر الجاهلية. فالمقصود أن هذه الأمور كلها حرمت ومنعت على المسلمين، وجعل الله سبحانه وتعالى الحفاظ على المجتمع المسلم عن هذه المحرمات هو السبب الأكبر للأمن والطمأنينة، لأن الأمن ضروري من الضروريات الإسلام، من الضروريات الخمس التي لا يستغني مجتمع مسلم عنها، منها الحفاظ على الأموال، الحفاظ على النفوس، الحفاظ على الدين، على أمور الدين، على شعائر الإسلام، على شعائر الإسلام، الحفاظ على شعائر الإسلام كالصلاة الخمس وكالأذان وكالمساجد والجمعة والجماعة وقيادة الحديد والقيام لمصالح الحد، لا سيما في هذا الوقت، في هذا الزمن الذي ما مر زمن يحج البيت من الذين يحجون هذا الوقت. فإذا وجدت هذه الأمور نسأل الله السلامة تعد على النفوس، فأين الطمأنينة؟ فأين الحياة السعيدة؟ فأين الحياة السعيدة؟ ومعلوم أن الأمن لا يقوم عليه إلا الحاكم المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر وبكتابه وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر، هذا الذي يحصل الأمن. لا يحصل الأمن بالتشتت، لا يحصل الأمن بالتفرق، لا يحصل الأمر بالتباغض والأحقاد والحسد أبدا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. انظروا يا أخوان، وصاكم به، هل وصي مستحب؟ لا، أمر مؤكد بلا شك ولا ريب، النصوص الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ثم لعلكم تعقلون، إذن ما فائدة تعقلون؟ العقل تعقلون من العقل الذي قال الكفار، قال الله عن الكفار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا بأصحاب السعير. وهكذا المنتسب للإسلام أو المسلم أو الأمان ما دام عنده شيء من العقل، أي يمنع نفسه عن الإقدام على المحرمات، هل يقدم على مثل هذه الجرائم من إزهاق النفوس وإتلاف الأموال؟ لعلكم تعقلون، هذا تذكير من الله بنعمة العقل التي منحت إياها يا أخي المسلم. ثم قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، أليس أكل مال اليتيم من المحرمات؟ فلماذا نص عليه؟ لأن عادة الجاهلية يحقرون اليتيم ويأكلونه، وهكذا عند ضعفاء الإسلام والإيمان، فلربما يحقرون الضعيف ويتساهلون في مال اليتيم، ولأنه ليس له أب يحمي عنه ولا قاضي ولا حكام فيتولاه ويأكله. ومن هنا قال العلماء ولي اليتيم من أوصاه أبوه، ولي الصغير الأب، هذا بلا شك. ثم الذي يوصي الأب عليه، فإذا قال أوصي على أيتام فلان فله الولاية، لأن أباهم أعلم بمصالحهم وبمن يحفظ أموالهم، ولا تقربوا مال اليتيم، فهو نهي لمن تولاه من الأوصياء، ونهي عن غيرهم، ونهي أيضا حتى عن الحاكم إذا تولاه. ومن هنا جاء في الفقه، في الفقه الشريعة، أن ولي الصغير الأب ثم وصيه، وإذا لم يوجد وصي فهو الحاكم، الحاكم هو وصيه، حتى ولو أن له أخوة، فالحاكم ينظر من هو أهل لهذا اليتيم، من هو أهل من أقارب هذا اليتيم، حتى يحفظ ماله ويقوم على مصالحه. والحاكم بلا شك هذا من أعماله، من أعمال الحاكم النظر في مصالح الصغار وفي مصالح الضعفاء. وليس معناه أن الحاكم العام هو الذي ينظر في ذلك، ولكن يولي كل جهة لأمور تخصها. فمثل اليتيم هنا يتعلقون بالمحاكم الشرعية، فيستدعون الأقارب ثم ينظرون من الأولى يتولي مال اليتيم، كله لشدة النهي عنه هنا. إذن النهي يشمل اللي ولاه الأب، يشمل اللي ولاه الباطن، ويشمل البعيد، ويشمل أي واحد لا تأكل مال اليتيم، ويشمل لو تحيل باعة شيء معيب، أو نقص ثمنه، أو جحد له شيء، إلا بالتي هي أحسن، إلا بطريق شرعي، كأن تشتري له حاجة من ماله أو تبيع شيء من ماله. فما دام التصرف في مال اليتيم يعود على مصلحته فإنه داخل بقوله إلا التي هي أحسن، حتى يبلغ أشده. حافظ على مال اليتيم لضعفه، ولأن هذا أيضا موجود في الجاهلية، يحفظون الصغار والنساء والأيتام ويأكلون أموالهم، فلهذا شدد الله عليه هنا فقال حتى يبلغ أشده، أي إذا بلغ رشده وصار أهلا لأن يتولى ماله فسلمه له أيها الوصي أو أيها الحاكم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وأبو كيل والميزان بالقسط، هذه من الحقوق على المسلمين أنهم لا يبخسون، وقد ورد الوعيد الشديد في بخس المكاييل. وأبو كيل والميزان بالقسط فما أعظمها من وصية تفيدنا تحريم بخس الناس حقوقهم. وهذا في المحسوسات الذي يكال ويوزن، ولا مانع أن يكون أيضا في المعنويات، لا يمنع، تشمل الآية، حتى ولو لخسته في حقه المعنوي أو هضمته حقه فيدخل في هذه الآية. فالمقصود أن الوغى مطلوب في المكاييل والموازين الحسية والمعنوية. ويدل على المعنوية على قوله تعالى وهو بعهد الله إذا عاهدتم، وهو كان ومجانا من القسط. ثم قال الله تعالى بعد هذه الأوامر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني هذه المحرمات هل على أحد كلفة في تركها؟ من يستطيع نعم؟ لأنها أصلا كلها طلب ترك، وهل الترك فيه كلفة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن ما فيه أي كلفة، ولا فيه أي غضوضة عليك، ولا فيه نفس لحقك، ولا فيه نفس لحقك، بل فعل هذه واحدة من هذه الجرائم أو فعلها هو الذي يحل بك المصيبة لا نكلف نفسا إلا وسعها. وبعهد الله أوفوا، وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا، هذه أيضا من الوصايا ومن الحقوق، وهو الأمر بالعدل في القول والفعل. فأقول وإذا قلتم فاعدلوا يدل على الجور بالفعل، مفهومه لا، بل هو بالقول وبالعدل وبالفعل، فدل على أن العدل مطلب شرعي وداخل تحت هذه الوصية الآتية، وأن حفظ مال اليتيم والوفاء بالمتاعين والقول بالعدل والوفاء بالعهد داخل تحت قوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. تذكرون، شوف الأولى تعقلون وهنا تذكرون. ماذا نتذكر؟ تذكر عظمة الله، تذكر الدار الآخرة، تذكر ما يحل بك من العقوبة عاجلة أو آجلة وفي قوله وبعهد الله أوفوا، هذا دليل على الوفاء بالعهود، سواء كان عام أو خاص، مع الدول أو مع الأفراد، لا بد من الوفاء ولا يصح الخيانة. فما بالك بمن عاش بين المسلمين وأنه منهم ويدعي الإسلام ومع ذلك ركن إلى الخيانة وركن إلى الإساءة؟ هل هذا أوفى بحق الإسلام على مسلم؟ لا. هل هو أوفى بالعهد الذي عليه لهذا الحاكم؟ لا. وليس العهد الذي للحاكم على الرعية معناه كل فرد، كل واحد يأخذ من عهد، بل إذا أعطي الحاكم البيعة والعهد من أهل الحل والعقد من كبار المجتمع كفى ولزم البقية، ولا يحل لأحد أن يتأول، وإن هو تأول أو استساغ الخروج فإنه يعتبر من الفئة الباقية وإن استحل ذلك فهو كفر إذا لم يكن هناك مبرر. وإذا كان هناك مبرر فالذي يقرره أهل الحل والعقد. أما فرد ينزغه الشيطان، ينزغه الوهم والهوى، ثم يعمل عمل فيه نقض للعهد وفيه عدم وفاء فهذا خطر عليه إذا استباح من الكفر. لا، إذا استباح ذلك من الكفر من عدة أوجه: أولا نقض للعهد، أن نقض للوفاء، هل استباحة دماء الناس، استباحة الأموال، استباحة جملة من الضروريات الخمسة. أما إذا لم يعتقد فهذا بينه وبين الله، ولكنها جريمة لا يصلح أن تمر بالسلام أبدا أي جرم، لأن التعدي على الأموال والدماء كل خيانة وعدم وفاء بالعهد الذي قال الله به وبعهد الله أوفوا. فكما هو مطلوب من الدول فيما بينهم فهو مطلوب من الأفراد مع حكامهم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، كما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين، كما قال الله تعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن من أخل بواحدة مما تقدم من هذه ارتكب محرما من المحرمات المتقدمة، ثم بعد ذلك ننظر هل هو خرج عن الصراط أو أنه مشى مع الصراط؟ لا، ما تجاوز عن الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو اجتناب هذه المحرمات التي حذرنا الله منها، وإن كان لو ارتكب واحدة منها بنفسه أخذ، يعني بعضها أشد من بعض، فالشرك أعظمها، وعقوق الوالدين في الدرجة الثانية، وارتكاب الفواحش تختلف باختلاف المعتقد، فلو زنى معتقدا حلة كفر، ولو زنى بدافع الشهوة فهو معصية كبرى، وهكذا سائر الفواحش من أكل ربا تعمدا فاسدا معتقدا حلة، هذا أشد من الذي تشاهل وساقه الطمع، وهكذا من تناول الخمر والمسكر من أي نوع كان أو المخدرات معتقدا حلة، هذا نستدل بالله كلها هذا كبر، لكن متساهل ارتكب كبيرة، ارتكب فاحشة من الفواحش، فالفواحش لا تعد ولا تحصى، وتشمل جميع ما نص الله عليه هنا، كل لأجل أن تعم كل ما حرم الله، ومنها الخيانة كما سمعنا، وبعهد الله أوفوا، بعهد الله أوفوا، وين العهد؟ وين العدالة في الوعد؟ لو يخلفه صديقه يا عزمه يخلفه، قال يا مخلف الوعد يا مخلف العهد، فما بالك بما إذا خان بآمنين فلم يحصل له الوفاء مع الحكام، وخان بالآمنين وقتل نفوس نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فكما يحصل من الاغتيالات السرية أو من المتفجرات نستجيب بالله التي استسيغت وهي ليست جائزة حتى ولو في الدولة الكافرة، لأن الدولة الكافرة نعطيهم عهد إن كنت داخل إن كنت قدمت عليهم من بعيد، وإن كان عندهم وبيهم فهم كذلك معطي العهد، فما بالك فيما إذا حصلت مثل هذه الأمور نستجيب بالله في الدولة المسلمة القائمة بالحق ولله الحمد التي رفعت شعائر الإسلام من أذان ومن حج ومن مساجد ومن أمن وطمأنينة ولله الحمد، وأمن على الأموال وأمن على النفوس، كل هذا يعتبر من عدم العدل الذي قال الله به وإذا قلتم فاعدلوا، ويعتبر من عدم الوفاء، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يعافي مجتمعنا وسائر المجتمعات الأخرى التي حدثت فيها هذه الظاهرة الخطيرة، ما بال الصغير، ما بال البدر، ما بال المرأة، ما بال الآمن، ما بال الضعيف، إيش هذه فالذي في قلبه شيء على الحاكم يبرز له، ويصبر يتكلم أو يصبر، إن قتل فيصبر، وإلا يمكن يقبل منه أبا، يمكن لا صلاح لن يتقد يقبل منه. أما بهذه الطرق الله نسأل الله السلامة، هذه موجة ولا حتى عند الكفار المشركين قبل بعثة بهذه الطريقة. ثم قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمر جازم فاتبعوه. طيب هل هناك أمور تتبع؟ إي نعم، وهي كثرة. ولا تتبع السبل، لا تتبع السبل. إذن صراط الله المستقيم واحد، وهناك السبل كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله، فدل على أن الخروج عن الطريق وسيلة للضياع، بل وسيلة للهلاك. فتفرق بكم عن سبيله، وهذا أمر محسوس حتى في المحسوسات، حتى في المحسوسات. فإذا كان يمشي مع خط الزفلة وتأتيه تقول اطلع رجع رحمة الله وسيوها الزفلة، يطيع يقول لا كسر سيارتي أو تخرب علي واجلس في ذرية وحدي ولا عندي أحد. إذن الصراط المستقيم إلى الجنة هو أوجب الواجبات بأن تسلكه. وماذا نستفيد هذا من قوله تعالى فاتبعوه؟ وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، واتباع أصحابه، واتباع العلماء الذين تلقوا سنته وبلغوها وفقهوها وبلغوها كما سمعوها وشرحوا معانيها. هذا السبيل، هذا الصراط المستقيم. ولا تتبع السبل تفيدنا بأنه سيكون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من تسمى بالإسلام ولكن لم يسلك الطريق المستقيم، لم يسلك الطريق المستقيم، فشتت به السبل، شتت به الطرق بأشكالها. أما إذا خرج خروج نهائيا بدون أن يتسمى بالإسلام هذا مبروه منه، هذا كفر. وأنواع المكفرات كثيرة والدخول فيها قد يأخذ الوقت، لكن نرجو أن الله يجمع الجميع أو هذا لغة وسهد نفسي نتكلم فيها المكفرات التي تخرج من الملة. لكن هناك سبل قد لا تكون بدارا مكفرة لكنها تحدث ما حرم الله إحداثه في هذه الأمة، فتفرق بكم عن سبيله. فقد يكون هذا السبيل الذي سلك معه اسم حق أو شبهة حق، وما أكثر هذه السبل. ومن أول ما شوهدت هذه السبل التي خرجت عن طريق عن سبيل المستقيم الذي أمر الله باتباعه شبهة الخوارج. ولهذا وصفهم العلماء الخوارج، أي خرجوا عن الصراط المستقيم، فآل بهم الأمر. أول ما خرجوا بالإنكار على المعاصي، ثم آل بهم الأمر إلى أن يكفروا المسلمين. وهكذا جاءت شبهة من خاض بأسماء الله وصفاته ولم يسلك طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه اعتقد السنة والجماعة أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكذيب ولا تمثيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فمن البدع من أنكروا الصفات قالوا حتى لا نشبه بالمخلوقين، ومنهم من أثبتوها وقالوا كصفات المخلوقين. وأهل السنة والجماعة قالوا لا، نقف عند قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنصب بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل. ما الذي كلفنا اننا اذا اثبتنا صفاته اصبحت كصفات المخلوقين؟ من قال؟ من قال هذا حتى يحملكم على نفيها؟ وهكذا من اثبتها كصفات المخلوقين، من قال لك من اللي انطق لسانك تقول كصفات المخلوقين؟ اتركها، اثبتها لنفسه فنثبتها. نصب كما وصف كما وصفه رسوله والصحابه. وهكذا القدر الذين غلوا فيه والذين افرطوا فقالوا هم يدعون الاسلام، هذه كل من الطرق من السبل في العقائد في المعتقد. اما سبل الشهوات هذه لا تعد ولا تحصى، سبل الشهوات اللي يسمونها المعاصي هذه غير المعتقد، كالزنا والخمر وسب المسكر واكل الربا وعقوق الوالدين، هذه من استباح واحدا منها كفر ولو ما فعلها، استباحة اعتقاد. لكن اذا ما اعتقد وعملها واتبع سبيل الشيطان في المعصية لكن لم يصل الى حد الكفر. فلهذا قال الله تعالى فاتبعوا ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا يخفى ما هو موجود الآن من التسمي في الإسلام على شتى عقائدهم، كل يعرف ذلك، كل يعرف ذلك. إذن الصراط السوي المستقيم هو ما عليه سلف هذه الأمة الذي تلقوه من نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. ولعلم الله سبحانه وتعالى بحدوث فرق قال الله تعالى في سورة الفاتحة التي أوجب قراءتها بكل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا من هم الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء؟ غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين إلا هم النصارى. أهل البدع كلها منطلقة من اليهود والنصارى، جميع بدعة منطلقة من هؤلاء، وقد تكون منطلقة من كفار من الكفار قبل البعثة الذين يتوسلون بالأموات. فاستمروا على جاء الإسلام وكرهوا أن يقولوا أنهم كفار، فقالوا لا نحن مسلمين، لكن الصالحون نطلب منهم لأنهم مقربون عند الله. هذا موجود، هذا نفس شرك الجاهلية. الجاهلية ما قالوا إن الأموات والأحجار تخلق أبدا، بل يقولون نتوسل بها إذن وتشفع لنا. إذن هو نفس ما يفعله من بعض ما يفعل من بعض من ينتسب للإسلام بهذه الطريقة. فالمقصود أن السبل التي شتت عن الصراط المستقيم لا تعد ولا تحصى، فعلى العاقل أن يحرص على معرفته والتمسك به، ولا يمكن أن يعرفه إلا ممن عرفه قبله من خلال القرآن والسنة النبوية. وعلى كل حال لا أعجز عن الكلام، لا أقول مستوفى ولا قريب منه، على هذه الآيات وهذه الوصايا. ولكن أعتب على من اقترحها علي وقلت ما حضرني، وأختم القول بأن أوصيكم ونفسي بكل ما أوصى الله به في محكم كتابه كهذه الآيات، وكالوصية بالوالدين في أكثر من آية، ووصية بالأيتام وغير ذلك، وما وصى به الرسول عليه الصلاة والسلام من التقوى. وأرجو أن يكون ما حصل هو مجرد تنبيه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والعلم النافع، والرزق الواسع، والعمل المتقبل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأثابكم وكتب أجركم وأجزر المكتوبة على ما قدمت. فيه بعض الأسئلة الشيخ، نقرأ ما يسمح به الوقت. في كلمة قبل أن نبدأ بالأسئلة، وأن فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، في كلمة لبعض العلماء وتكلم على الآية، تكلم على المفسرون، لكن الوقت أولا أنا أعجز عن أخذ بعض الشيء من كلامهم، والوقت أيضا له دوره، لكن كلمة واحدة قال فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. المراد بالسبل هنا أهل الأهواء، هذه يعني أرغب أن يجعلها الإنسان في باله، أهل الأهواء ممن ينتسب للإسلام، وليس السبل هنا الكفر الصريح، اليهودية أو النصرانية أو الوثنية، لا، أهل الأهواء. وكلمة أهل الأهواء يشمل أهل الأهواء في المعتقدات وفي الأفعال أيضا، فاجعل هذه النقطة كلام العلماء أهل الأهواء، وإن أردت استزادة فالقرطبي رحمه الله في تفسيره أجاد وأفاد على هذه الآية. فيه أسأل أحد الأخوان يسأل يقول ما هو الضابط الذي نعلم به الشرك الأكبر والشرك، أو نفرق فيه بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الضابط التعلم، وإن كان ولا بد أن تفعله فاسأل العلماء. وأما الإشارة إليه جاءت في القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا طبعا يعني أن الشرك الأكبر اللي يموت عليه ما يغفر له. تقول ما الضابط؟ هذا إن أردت التوجيه صعب، أما إن أردت في الجملة فهو بلا شك كله، لكن لو أتيت بهذه الكلمة لم يقول أيضا ما ضابطها، كل ما يصلح إلا لكل من صرف شيئا لا يصلح إلا لله لغير الله فهو شرك فعل صرفه بالفعل. وهناك في الاعتقاد، وكل من اعتقد أمرا لا يجوز إلا لله اعتقد بعدم اعتقاده أو اعتقده بغير الله فهو كفر. يبقى معنا بعض الأمور التي قد يكون فيها جانب من الانتفاع بالمخلوق، هذه فصلها العلماء. الحاصل أن هذا السؤال أيها الأخ الكريم لابد من دراسة على من سبقت حتى تعرف الضوابط، ما هي سهلة. فمثلا الشرك الأصغر قد يكون فيه جانب للمخلوق، مثل إذا قال وحياتك هو يعظم المخلوق، والمخلوق فيه جانب تعظيم، لكن في هذه الصيغة لا تصلح إلا لله. إذا من أجل هذين الملمحين قال العلماء شرك أصغر ما لم نعتقد، فإن اعتقد أن هذه الحياة في نفسه مثل الله، حياة فلان مثل الله، هذا كفر. ومثله إذا قال والكعبة، هذا بلا شك حلف بغير الله، لكن الكعبة عظيمة، فإذا نظرنا إلى عظمة الكعبة ونظرنا إلى الصيغة فلا تصلح إلا لله. فيأتينا التفصيل، إنك ما دام مسلم اللي يصير الظاهر إنه شرك أصغر. فإن تبين لنا أنه معتقد أن عظمة الكعبة كعظمة الله كعظمة الله، هذا كفر. فالتفصيل هذا وماذا إذا قال وأبيك ورأسك وفلان، من هذا القبيل؟ قد يكون هناك أشياء ما تؤدي إلى الكفر، مثل الاستعاذة. إذا استعذت بغير الله طبعا ممنوع ولا يجوز، لكن قد لا يكون بها أعوذ وألوذ وأتج بك أيها المخلوق، مثل تعليق التمائم ولبس الحلقة والخيط على المصاب وأنت لم تعتقد أنه ينفع الوضوء، تجيب لك خيط وتعلقه أو خرزه أو تميمه وتقول لا هذه تنفع، نقول لا، ما فيها نفع، ما جعل الله فيها سبب نفع، هذا شرك أصغر. وإن اعتقد أنها تنفع بنفسها وتدفع الضر، هذا شرك أكبر. هذا مجرد أمثلة، ولكن لا بد من أراد أن يتروى من الدراسة. وهذا ما أوصيكم بكتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، اللي هو 67 نقطة، 67 باب، رحمة الله عليه وسائر علماء المسلمين محمد بن عبد الوهاب. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.